الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا الفاضل، نحن شباب عسكريين في بعثة عسكريون في بعثة إلى إسبانيا لمدة 4 أشهر، يمنعوننا من صلاة الجمعة بحجة أن هناك جدول يسيرون عليه. كلمنا الملحقية العسكرية فقالوا ليس لنا سلطة على المعهد لأمرهم بذلك، فهل لنا أن نصليها ظهرا؟ نفع الله بك. الحمد لله. هذا يختلف باختلاف خلاف هذا يختلف باختلاف أقوال العلماء رحمهم الله تعالى في هذه المسألة، فأنا أعطيك القول الصحيح حتى لا أطيل عليك. القول الصحيح في مسألة المسافر الذي لا ينوي الإقامة الدائمة المطلقة في البلد المسافر إليه أنه يعتبر نفسه مسافرا حتى ولو بقي أشهرا في البلد المسافر إليه، فلا ينقطع حكم سفركم في أصح قولي أهل العلم إلا بأمرين. الأمر الأول أن ترجعوا إلى البلد الذي سافرتم منه، والأمر الثاني أن تنووا الإقامة الدائمة المطلقة في أسبانيا. وأنتم بسفركم هذا لم ترجعوا بعد ولم تنووا الإقامة الدائمة المطلقة في أسبانيا، وإنما هي لظروف العمل والدورة ثم ترجعون بإذن الله. فإذا في الحقيقة أنتم مسافرون، والمسافر الأفضل له أن لا يصلي الجمعة، الأفضل له أن لا يصلي الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي الجمعة يوم عرفة في حجة الوداع وقد كان مسافرا، وقد قطع النبي صلى الله عليه وسلم في سفره أياما طويلة. ففي سفرة الفتح جلس 19 يوما يقصر الصلاة، أي مر عليه يوم الجمعة ومع ذلك لم يصلي الجمعة. وفي غزوة تبوك جلس النبي صلى الله عليه وسلم يعني أياما طويلة مرت عليه جمع متعددة، ومع ذلك لا نعلم عنه أنه في سفرة واحدة كان يصليها جمعة، وإنما كان يصليها ظهرا مقصورة. فلا تحرجوا أنفسكم وفقكم الله، لأنكم لا تزالون في حكم المسافرين، ولم ينقطع حكم سفركم في أصح قولي أهل العلم. واختار هذا القول الحنفية رحمهم الله تعالى، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو الذي يفتي به سماحة الوالد الشيخ محمد رحمه الله تعالى. فأنتم مسافرون، فالأفضل لكم ألا تصلوا الجمعة، وإنما تصلوها ظهرا مقصورة، وإن شئتم أن تجمعوا معها العصر فلا حرج عليكم لأنكم مسافرون، والجمع والقصر من رخص السفر. فلا تكلفوا أنفسكم في مكالمة الملحقية الثقافية، ولا تحرجوا أنفسكم ولا تحرجوا غيركم، وإنما صلوها ظهرا والله أعلم.